عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت سابقا عن خيارات المسلم المعاصر في ظل التراث بوضعه الحالي، وذكرت بأن من يريد أن يتمسك بهذا التراث ويجعله مرجعية له فليس أمامه إلا طريق واحد بعيدا عن الكذب والخداع النفس، ليس أمامه إلا داعش. بصراحة يعني الحل الذي تقدمه داعش للحياة هو ما يتناسب مع التراث بعيدا عن يعني التزوير والتزويق والترقيع. التراث بوضعنا الحالي بفهمنا الحالي له لا يقودنا إلى الحياة أبدا، ولا يقودنا إلى المستقبل، ولا يقودنا إلى المنافسة، ولا يقودنا إلى النهضة والنمو أبدا. في أحسن الأحوال يقودنا إلى الانتظار، يعني انتظار الفرج، انتظار دمار الحياة لكي تعود الخلافة وتعود الحياة كما كانت. فهو تراث يعني ضد المستقبل وضد الحياة تماما، وبالتالي فقد انقسم الناس الذين يؤمنون بأن واجب الناس هو عيش هذه الحياة وخوضها والتقدم فيها. يعني هؤلاء الناس الذين يؤمنون بأن الحياة ضرورية طالما نحن فيها فهي ضرورية انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم يدعو إلى بتر الصلة بالتراث، إلى القطيع مع التراث، لأنه لا يقدم حل، يعني بالعكس هو مشكل عائق أمام السير إلى لما. هذا التراث يطلب منك أن تدمر واقعك لكي تعود إلى الحياة القديمة اللي هي النموذج المثالي الذي يجب أن تكون عليه الأوضاع. إذن هم دعوا إلى القطيع مع هذا التراث لأنه بهذا الشكل. لكن تواجه هذه الدعوة مشكلة نفسية وذهنية و يعني ثقافية. الإنسان بطبعه لا يستطيع أن ينشق عن ماضيه، يعني لا يستطيع أن يجد نفسه هكذا فلجة يعني في الصحراء بدون خلفية سابقة وبدون يعني ماضي ينتسب إليه. ف يعني هذه الفكرة تصادم حاجة نفسية في طبيعة الإنسان وفي تكوينها. الإنسان هكذا يحب ويرى بأن من ضرورات تمامه وكماله أن يكون امتدادا لماض قديم. الفكرة الثانية هي فكرة إعادة قراءة التراث، وهي تصدر من أشخاص يعني يظنون بأنه يوجد مثلا مفاهيم مختلفة أو يوجد سوء فهم في قراءة التراث حاليا، ويطلبوا من الناس ومن قارئي التراث إعادة القراءة والمراجعة لعله يوجد يعني أشياء لم ينتبه لها القارئ. فهذه دعوتهم، يعني إعادة قراءة التراث، يعني مثل الأستاذ عندما يقول للطالب راجع ورقة الأسئلة، يعني راجع وتأكد وركز، يمكن تكتشف في أشياء ناقصة أو في أخطاء أو شيء من هالقبيل. يعني يطلبون من الناس مراجعة التراث الموجود حاليا. وقسم ثالث وهو ما أتبناه أنا، أقول ليقرأ كل شيء في التراث، يجب قراءة كل شيء في التراث. هذا هو ما سيحل أزمة التراث عندنا. يعني المشكلة اللي نعانيها في التراث أننا لم نقرأ كل شيء، نقرأ فقط لتيار واحد، لمذهب واحد، لرأي واحد، لفكر واحد، وهذا الفكر أشبع البعد الماضي عندنا، فصار واقعنا كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني جزئية التراث الموجودة في أذهاننا في خلفياتنا الثقافية شغلها هذا التيار الوحيد فقط الذي نقرأ له، بينما يوجد تيار كبير وأفكار مختلفة وكتب كثيرة تفسر لنا الماضي، تفسر لنا الحقائق الأولى، تفسر لنا المبادئ الأصول بطريقة مختلفة، لكنها معزولة، معزولة عن الأذهان، يعني متهمة بالزندقة وبالإلحاد، لم تقرأ وهي جزء من التراث، وليس التراث المعاصر، تراث أقدم حتى من تراث، يعني إذا قلنا أن ابن تيمية تراث، تراه في القرن الثامن، ابن سينا في القرن الرابع الهجري، هو التراث الحقيقي، هو التراث المتصل بالعصور الأولى. فهذه هي الدعوة التي أرى بأنها هي ما يصحح وضع التراث. اقرأ للجميع، وهذا اللي طبقته أنا على نفسي، أنا أقرأ للجميع، أقرأ، قرأت لابن تيمية وابن القيم ودرستهم ويعني عرفت أفكارهم وعقائدهم بالتفصيل، ومستعد أن أشرحها وأوضحها للقارئ. لكن في المقابل اطلعت على ابن سينا والفارابي والكندي وقرأتهم، و يعني وما زلت حتى الآن أتعلم، لكني استوعبت جزء كبير من أفكارهم، وجدت أن الوضع مختلف، وجدت أننا في غيبوبة، في خدعة، يعني خدعة مؤلمة بصراحة. فالدعوة إلى قراءة جميع التراث هي ما سوف يحل هذه المشكلة. أولا، أنت لن تفقد التراث، ما زال التراث موجود عندك. ثانيا، لن تهتز ثقتك به، يعني يوجد من يحاول أن يهز قناعتك بالتراث، وهذه يعني دعوة متهمة، ودائما يعني يوصف أصحابها بأنهم يعني ملاحدة أو شيء من ذلك. لا، أنا أقول لك كل شيء يبقى كما هو، كل شيء يبقى كما هو، وافهم بفهمك الذي تراءى لك، يعني الذي ظهر لك من قراءتك، لكن لا تقرأ لطرف واحد، لا تقرأ لطرف واحد، اقرأ الأطراف الأخرى واستوعبها وافهمها على مراد أهلها، واعرف منظومة الفكر والتحليل لديها، ثم احكم بعدل طبعا وإنصاف وبعد عن التحيز. هذه هي الدعوة التي أرى بأنها الحقيقية والواجبة في موقفنا من التراث، أن نقرأ جميع التراث. إلى اللقاء.